الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه مرة في شأن المال فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة تيعر يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يقول: أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا محمد أغثني أو أدركني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. انتهى الحديث. هذا الحديث المتفق على صحته ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ الذي سقته لفظ مجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، ولا يعني، لأننا لا نسردها رواية نصا نحيدها إلى كتاب ما، إنما يعنينا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الغلول هو السرقة من المغنم خاصة أو السرقة من المال العام لوجه عام، هذا يسمى غلولا. أما الأخذ من الأشخاص فهو على قسمين: إما أن يكون بمغالبة وقوة وهذا يسمى غصبا، أو يكون خفية من حرز مثله بشروطه وهذا يسمى سرقة، ولكل حكم. تتفق هذه في أشياء وتختلف في أشياء، فتتفق كلها أن هذا فيه صيانة للمال من جانب العدم، لأن كنا قد نبهنا على صيانة المال من جانب الوجوه في مرتين مضيا أو مضتا. في مرتين مضتا كنا تكلمنا أن الشرع حافظ على المال وأمر بتثميره وإكثاره والحث على تنميته بالوجوه المشروعة التي بيّنها الله وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن إتلافه وعاقب من يتلف المال. فأما أول عقاب وهو متفق عليه بين أي صورة من صور أخذ المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت، يعني كان شريك مع شركائه يخونهم ويأخذ المال من خلفهم، فيقول: أريد أن أتوب، فيقال: نعم، من توبتك أن ترد المظالم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. كان يعمل في مصلحة ما، في مصلحة حكومية أو خاصة، وكان يأخذ من المال يهلبه، يأخذه لنفسه فيريد أن يتوب، فمن توبته أن يرد ما أخذ بأي صورة كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه. غالب إنسان فوقفه في الطريق فأخذ ما معه من مال يسميه الفقهاء غصبا، نسميه نحن بلطجة. هذه البلطجة التي كانت على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لابد أن يرد المال إلى صاحبه. أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله، فهذا هو السارق، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فجميع من أخذ مالا بغير حق يجب عليه أن يرد هذا المال. والتوبة لها شروط معروفة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني عزم القلب على عدم المعاودة، والثالث الندم على أن فعله، عفوا، أولها أن يقلع، ثانيا أن يندم، ثالثها أن يعزم في قلبه على عدم المعاودة. هذا إذا كان الذنب في حق بينك وبين الله. أما إن كان يتعلق بحقوق الآدميين فيزاد أمر رابع، هو أن ترد المظالم إلى أصحابها، لأن النبي قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم يزاد شرط خامس: أن تكون التوبة في زمن القبول. وزمن القبول على قسمين: زمن قبول خاص بكل إنسان قبل أن يغرغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وزمن قبول عام هو قبل أن تخرج الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فباب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت من مغربها أغلق باب التوبة، كذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أخذ مالا سواء كان أخذه في اختلاس أو نصب أو نهب، أو كان يعمل في مكان ما وكانت تهدى إليه هدايا، كما جاء رجل من الأزد يدعى ابن اللتبية، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فذهب وجمع الصدقات، والذين كانوا يؤدونها كانوا أهل خير يؤدونها بسماحة نفس، وكانوا يزيدون على المقدار المطلوب منهم تطوعا وهدايا لهذا الرجل الذي يجمع منهم الزكاة. فلما جاء بالمال الذي جمعه قال: يا رسول الله، هذه صدقاتكم وهذا مال أهدي إلي. فقام النبي وخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أناس أستعملهم العمل مما ولاني الله، فيأتي أحدهم ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فأخذ منها الفقهاء حكمة قالوا: هدايا العمال غلول، لأنه لم يأخذها بقوته الشخصية، إنما أخذها بقوة المنصب الذي يعيش فيه، فيجب أن يرد هذا المال لأنه من الغلول، يجب أن يرده إلى المال العام الذي هو مال كل المسلمين ولا ينفرد به دون الناس. فإذا من فرد به فهنيئا له، على اليد ما أخذت في الدنيا حتى تؤديه، فإذا لم يؤدي سيأتي يوم القيامة. إن كان قد أخذ بعيرا يحمله على رقبته وهذا البعير له رغاء، قال العلماء: لأن يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فإن كان البعير ساكتا يعرف من يراه بعينه، أما إذا كان البعير له رغاء فمن كل الجهات يسمع له صوت، وتلك فضيحة علانية لهذا السارق أو لهذا الغال أو لهذا الذي أخذ المال بغير حق، يوم تبلى السرائر فيأتي البعير وله رغاء، فهذا الإنسان لما يتيقن الهلاك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، يقول: يا محمد أغثني، فيقول محمد: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغ لغتك. قلت لك اسرق؟ لم أقل لك ذلك. قلت لك انتهب؟ قلت لك اختلس؟ إنما أمرتك بالأمانة والصيانة، حتى لو خانك الآخرون أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي يحمل عجل أو بقرة لها خوار، صوت الأبقار، ويأتي يحمل شاة طيعر، يعني صوت الماعز والأغنام، ويأتي يحمل رقاعا تخفق، الرقاع جمع رقعة لعله يسرق الغسيل، أو لعله سارق ثياب، أو لعل عليه رقاع كتبت عليه مديونيات ثم استطاع أن يتملص منها فتأتي هذه الرقاع المكتوبة بحقوق الناس عليه لا بد أن يؤديها، أو يحمل صامتا والمال على قسمين إما ناطق كالحيوان وإما صامت كغيره، فلعله يسرق نقودا، لعله يسرق ذهبا، لعله يسرق فضة، لعله يسرق مما لا صوت له، فيأتي بهذا الصامت يحمله على رقبته ثم يقول يا محمد أغثني، فيقول النبي لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فكل هؤلاء لا بد أن يؤدي ما عليه دنيا وأن يتوب، فإذا ما أده وتاب، الله تواب، الله غفور، وقال عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا ما زل وأخطأ فيقال له قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتب والزم طريق الهدى يتوب التواب رب العالمين عليك. أما إذا ما أصر فإن العقوبة الأخروية قد ذكرت لك يحملها يوم القيامة ثم يأتي بها، ومصيره كما تعلم إما جنة وإما نار إلا أن يعفو الله رب العالمين. أما في الدنيا فعلى يد ما أخذت حتى تؤديه هذا السارق تقطع يده، أما غيره فيعاقب عقابا مناسبا دون قطع اليد. كيف؟ لأن الذي يغالبني في أخذ مال إن كان يغالبني بقوته فلعلي أستطيع أن أغالبه بقوتي، أو لعلي أستطيع أن أستغيث عليه بغيره كأحد المارة أو غيرهم فأقول أغثني فيدركوني فنأخذ منه المال، فهذا يستطاع التحرز منه فيؤخذ منه المال لأن على اليد ما أخذت، ثم يعاقب عقابا مناسبا. وإن كان من أولي الأمر الذين يستغلون مناصبهم لجلب المال، فإن عندنا في دولتنا حكمة تقول من أين لك هذا يا ربي فعلوها، وينظر لفلان من أين لك هذا وفلان من أين لك هذا، وكنت تكتب إقرار ذمة مالية قبل أن تكون في منصبك الذي أنت فيه، فأين الذمة التي سمعنا عنها ليتنا نراها. الأمر الذي بعد ذلك ثم هذا يعاقب ويؤخذ منه المال ويعاقب عقابا مناسبا دون قطع اليد. أما الذي تقطع يده وهو حد السرقة، فمن أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله، أرأيت إلى هذه القيود؟ لأن هذا لا يحترز منه، فلما كان لا يحترز منه كانت عقوبته أشد، فكلما كان داعي الذنب أضعف كلما كانت العقوبة أشد، كلما كان التحرز منه أشق كانت العقوبة أشد حتى يرتدع من مثل هذه العقوبة. قال الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قوله السارق والسارقة، لو أتينا بأعلم أهل الأرض في اللغة العربية حتى يفهم هذه الآية بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع، مع أنه يفهم العربية فهما جيدا، بل هو أعلم أهل الأرض بلغة العرب، لكن لن يستطيع فهم هذه الآية فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذين يقولون هم قرآنيون كذبوا، هؤلاء لا من القرآن ولا من السنة، لأنهم ابتعدوا عن القرآن الذي أمرهم بطاعة النبي فقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قوله السارق تصدق على كل من سرق، فمن سرق البيضة اسمه سارق، ومن سرق الحبل هو سارق، ومن سرق الحبة هو سارق، ومن سرق القنطار هو سارق. لكن هل كل هؤلاء تقطع يده كما جاء في الآية؟ فجاءت السنة وبينت أنه لا قطع فيما دون ربع دينار، ما هو الدينار؟ الدينار مقدار من الذهب وزنه بالحالي 4 جرامات وربع الجرام. إذن إذا سرق إنسان شيئا كان دون ربع الدينار، يعني أقل من 1 جرام وربع الربع. إذا ما سرق مقدارا يكون في الحساب قيمته أقل من ربع الدينار فيقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيؤخذ منه ما أخذ لأنه أخذ بغير حق، ثم يعاقب عقوبة دون قطع اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للقطع نصابا، فهو إن سرق النصاب فما زاد فتقطع يده بالشروط المعروفة، أما دون ذلك فلا، يعاقب عقوبة أخرى يعني لا يترك. هذا من حيث النصاب. فلا يستطيع إنسان أن يحدد من السارق الذي تقطع يده ومن لا تقطع يده بدون السنة. إذا ابتعد عن السنة سيقطع من لا يستحق القطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في ربع دينار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هذا الذي سرق دون الربع دينار استجلب لنفسه اللعن واستجلب لنفسه شؤم نفي الإيمان، فقال النبي لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهب وهو مؤمن. فكيف لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن؟ هذا شؤم كبير، ويجلب لنفسه اللعنة والطرد من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. فقال الناس يقول يسرق البيضة، ثم في الحديث الآخر يجعل مقدار القطع لا يقل عن ربع الدينار. أقول نعم، هو يقول من سرق البيضة اجترأ على ما دونها، ما بيجيش مرة واحدة، يعني يسرق الخفيفة ثم يسرق ما بعدها ثم يسرق ما بعدها حتى يكون المعيا في السرقة، فعندها يؤخذ فتقطع يده. وإذا ما تم هذا الأمر فبينت السنة أن قطع اليد يكون من الكف، والذين يقولون نبتعد عن السنة يستحيل أن يطبقوا هذا بدون السنة. كيف؟ من عند المنكب تسمى يد، ومن عند المرفق تسمى يد، ومن عند الرسغ تسمى يد، فمن أيها يكون القطع؟ فجاءت السنة وبينت أن قطع يد السارق يكون من عند الرسغ، فيقطع الكف وفقط. فإذا ما تمت الجريمة بكل ما فيها من الحرز والنصاب ولا شبهة له في المال المسروق ولا شيء من كل هذا، فتمت بكل ما فيها، ثم عفي عنه قبل أن يصل إلى الحاكم فيعفى عن الحد، ويسقط الحد بالعفو. صاحب المال قال عفيت عنك وخذ المال، أو أعطيني المال وعفينا عنك. إنما إذا وصل الحد إلى الحاكم لعن الله الشافع والمشفع. كيف؟ امرأة من قريش من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أشراف قريش، بل من أشراف العرب قاطبة، فجاءت المخزومية وسرقت وتمت الجريمة وكانت كاملة بكل ما فيها من النصاب والحرز وغيره، ثم إن النبي قال تقطع يدها، فقال الناس تقطع يد مخزومية قرشية من بني مخزوم تقطع يدها؟ كيف يكون؟ فقالوا من يكلم فيها النبي حتى يعفو النبي عنها؟ قالوا لا أحد يجترئ أن يكلم النبي في مثل هذه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه. فقالوا يا أسامة ألا تكلم رسول الله في هذه المرأة؟ فذهب أسامة رضي الله عنه ليلقى جزاءه من النبي، فقال أسامة يا رسول الله هل لك في هذه المرأة فتعفو عنها فلا تقطع يدها، فإن قريشا أهمهم أمرها. فقال النبي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد النبي المنبر فخطب الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهل أشرف من فاطمة؟ أبدا لا يكون، ومع ذلك حاشاها وعافاها الله أن تفعل هذا، وإنما مهما كان الفاعل من هو وتمت الجريمة فعندها لابد من قطع اليد. فإذا وصل الحد إلى السلطان فيجب التنفيذ. فإن رجلا سرق من صفوان بن أمية يدعى أبا وهب رضي الله عنه، أبواب صفوان بن أمية سرق منه شيء، وأخذ السارق بما سرق وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد سرق بردة يتوسدها صفوان، فلما أخذ بما سرق قال النبي تقطع يده، فقال عندها صفوان وأدركته شفقة: يا رسول الله هل عفوت عنه؟ البردة له، خلاص أنا أسيبها له ولا تقطع يده. فقال النبي: يا أبا وهب هل قبل أن تأتيني كنت عفيت عنه هناك بينك وبينه؟ إنما جاء الحد إلى السلطان فيجب التنفيذ. أحبابون الكرام، يعني لا أطيل عليكم أكثر من هذا، إنما أذكر لك أن تكلمنا عن ضرورة الدين، وأن من اعتدى عليها فحده القتل ردة، وأن النفس من اعتدى عليها فيقتص منه قتلا، وأن العقل من اعتدى عليه فإنه يقام عليه حد شارب الخمر 48 وقيل 80 جلدة، وأن الزاني الذي يعتدي على النسل إما أن يكون بكرة فيجلد 100 ويغرب عام، أو يكون محصنا فيرجم حتى الموت. وهذا هو الحد الخامس للضرورة الأخيرة من الضرورات الخمس، وهو قطع يد السارق لأنه اعتدى على المال. فالمال ينمى أو حافظت الشريعة عليه من جهة الوجود ومن جهة العدم، من جهة الوجود بتثميره وتنميته، ومن جهة العدم بالاعتداء الذي بالأدب أو بالعقوبة الرادعة التي استمعت إليها. ولو أن عقوبة من هذه أقيمت، لو أن عقوبة واحدة من هذه أقيمت لقلت الجريمة، إنما مع الأسف يستبدلون هذه العقوبات التي ذكرت لك والمنصوصة في الكتاب والسنة والمجمع عليها بين علماء المسلمين، يستبدلون هذه الأحكام بأشياء أخرى لا تجعل الجريمة إلا في ازدياد. الجريمة دائما في ازدياد، لماذا؟ لأنهم يبتعدون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفق الله الجميع، وفق الله كل الناس، اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى يا رب، حاكما ومحكوما وشعبا ورعية وكل الناس، وفقنا الله رب العالمين إلى إقامة شرعه وإلى تحكيم شريعته ودينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.